ولا تمكن، فهل يسجد عليه؟ قلنا نعم، ما المانع؟ وإذا كان لا يجري السجود على هذا يذهب إلى مكان آخر. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.